حصريا على أنغامي. حصرياً على أنغامي. أنا مرتاحة له ومسلمة له من نظرة واحدة وحامل إيه من نظرة تانية. شوقي في عينيا باين عليا وإن قلت أحلى كلام في حب وأكيد شوية. أنا مرتاحة له ومسلمة له من نظرة واحدة وحامل إيه من حصرياً على أنغامي.